الفن رسالة سلام. ودنا السلام العالمي بيننا يكون، فينا يدون كل غاية أو مضمون. ودنا السلام العالمي بيننا يكون، فينا يدون كل غاية أو مضمون. نزرع على الدنيا دور المحبة، نطوي المآسي اللي سامرها كربة. نزرع على الدنيا دور المحبة، نطوي المآسي اللي سامرها كربة. فين الحنايا كل عاشق وقلبه؟ فين الحنايا كل عاشق وقلبه؟ يمسح دموع اللي غدا حيل محزون، يمسح دموع اللي غدا حيل محزون. بالمحبة الحنايا نجمع قلوب الناس دون الخطايا. خلونا نفتح بالمحبة الحنايا نجمع قلوب الناس دون الخطايا.